ويغار على حقوقه وعلى حدود الله إذا استخدم باعتدال. يعني لو أن الإنسان فقدت منه غريزة الغضب قد يسرق ماله ولا يتأثر، قد يعتدى على جسده أو ماله أو بدنه أو وطنه أو دينه أو عرضه ولا تأثر، لكن الغضب هي الغريزة التي تتحرك في الإنسان فيدافع عن هذه الأشياء، تتحرك فيه فيغضب إذا اعتدي عليه على ماله أو بدنه أو عرضه أو وطنه أو أهله، فيغضب فيتحرك حركة يدفع بها الأذى أو يسترد بها الحق الضائع. فلو أخذ حقه يغضب، الغضب يحركه ليستعيد حقه. ده غريزة، هذه غريزة وجدت في الإنسان وهي محمودة، وقلنا يغار بها أيضا، يغار بها على عرضه وعلى ماله وعلى حرمات الله. لو فقد الغضب مش هيكون هذا الأمر متيسر، لكن المطلوب أن يكون الغضب في حدود الاعتدال وفي حدود حماية الإنسان لنفسه وماله وعرضه وأهله، وفي حدود أن تصان حرمات الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقلنا أن الشافعي عليه رحمة الله له مقولة تبين أن المطلوب الاعتدال في الغضب فلا يفقد الحس بحيث لا يتأثر ولا يغضب، ولا يزيد غضبه بحيث يستثار ويستشاط غضبه فيتحول إلى شيطان. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استغضب فلم يرضى فهو شيطان. يعني إذا استفزك إنسان بالاعتداء على عرض أو مال أو حرمة من حرمات الله أو على جسدك أو ولدك فلم تغضب، مش إحساس، يبقى ليس هناك إحساس، إنما يغضب بحيث يدفع هذا الأذى ويرد اعتداء المعتدي. الحمد لله. إذا حذر الشارع من الغضب يحذر أولا من اجتناب مواطن الغضب الاختيارية. إذا كان عندك القدرة أو هناك أحوال تثير غضبك يتجنبها، أو إذا استغضبت لأمر يسير أو لأمر يشق على نفسك مطلوب أن تتحكم في نفسك في هذا الغضب، تكظم الغير. لذلك القرآن ما قالش امنع الغضب، قال والكاظمين الغيظ، أن الغيظ لابد أن يوجد. ونفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يبقى المطلوب أن ترد نفسك إلى حد الاعتدال بحيث الغضب يبقى وسيلة للتعبير عن اعتراضك على الاعتداء على أحوالك وحقوقك وأشيائك، ثم تتماسك وتكظم الغيظ لتدفع عن نفسك. ولكي تدفع عن نفسك محتاج أن تفكر، وعشان تفكر صحيح تتفكر صحيح عايز عقلك، وعشان تستخدم عقلك يبقى لازم تستبعد الغضب، لأن الغضب إذا زاد عن حده يفقد العقل، بيسيطر على العقل يبقى العقل يكون في حالة اضطراب فلا تصرف تصرفا سليما ملائما يدفع السوء أو يستجلب النفع. واضح إن شاء الله؟ ولذلك إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، ودي وصية، لما أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. العلماء قالوا ربما توسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى في صاحب السؤال أنه سريع الغضب فيقول له لا تغضب، بمعنى لا تتصرف عند الغضب تصرفا يعود عليك بالأذى والضرر، أو اجتنب مواطن الغضب. وهتقول لك إزاي اجتنب مواطن الغضب؟ يعني إذا انت ابتليت بمن يعايشك ولا يفارقك ويكون سن غضوب أو سفيه، يعني ليس رشيدا في عقله، كل أقول لك كلمة يثور، بدأت تتجنب الاحتكاك به إن استطعت، تتجنب الاحتكاك به إن استطعت. طب ده ملازم، زوجة أو جار أو رئيس أو مرؤوس، كيف أجتنب الغضب؟ يقول لك يعني ما لا تستثير غضبه بكلمة منك، أو لا تعطيه فرصة أن يعتدي عليك أو يقول لك كلمة تثير غضبك، يعني تجنب الحوار الذي يترتب عليه الغضب. ومجرد ما تبدو بوادر الاستفزاز والاستثارة إذا بدرت توقف، أنت عارف صاحبك غضوب متوتر سفيه لا يقدر الظروف بقدرها، يجب تتعامل معه بحرص شديد، ما تدخلش في دائرة تثير غضبه، ولا تكلمه عن شيء يثير غضبه أو بطريقة تثير غضبه، تحاول يعني تجاريه وتداريه، تداريه بمعنى أنك يعني ترد عليه ردا أو تكلمه كلاما لا يصل به إلى درجة الإيه؟ أنه يثيرك ليغضبك. في أنواع كده يعني مزاجها أنك تثير الغضب عند الناس، هو ده يعني ده معنى لا تغضب. ومعناها أيضا أنك إذا وجدت ما يغضبك أن تتحلم ولا تتمادى مع الغضب، لأن ممكن الإنسان يغضب فيقطب جبينه، يعني كشف وش اللي قدامه، أو كما فكان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض، إذا كان لم يعجبه شيء كان يعرض، يعني يعمل كده يلتفت عليه الصلاة والسلام يعرض عمن أمامه، يعني يديه جنب كده، يبدو عنده نوع من التصرف التحلم، أو إذا غضب إن كان واقفا فليجلس، إن كان قاعدا فليضطجع، أو ينتقل من مكانه، أو يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ نار الغضب، لأن الغضب من الشيطان كمثال. يبدو معنى يعني يقول الحذر من الغضب، بمعنى من مواقف تصل بك الغضب أو نتمادي في الغضب. في حديث وإن كان فيه ضعف يقول إن الناس طبقات في موضوع الغضب، فمنهم سريع الغضب سريع الفيء، في إنسان يغضب بسرعة ويهدأ بسرعة، فهذه بتلك يبقى أموره مستريحة، لأنه يعني بيزعل بسرعة وأي كلمة ترضيه يبقى كويس، بتتعادل الأمور بسرعة. ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، ما يرجعش بسهولة أبدا، يغضب بسرعة ما يرجعش، ده ولا يزد شر الناس ولا يزد الله. وفي إنسان بطيء الغضب سريع الفيء، ما يغضبش غير كل كام حال، كل كام موقف، كل 100 موقف 200 موقف يلقاه يغضب، ولما تستر به ارجع بسرعة، وده أحسنها وخير الناس، ما يغضبش بسرعة ويهدأ به بسرعة. ومنهم بطيء الغضب بطيء الفي، ما يرجعش بسرعة، يبقى هذه بتلك، يبقى بطيء الغضب بطيء الفي ترى متعادل، وسريع الغضب سريع الفي متعادل، وشر الناس سريع الغضب بطيء الفي، وأحسنهم بطيء الغضب سريع الفي. ولي طبقات ابن آدم، وهذا شأن الله في خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر قال لقول الله تعالى الحذر من الغضب، وكان البخاري بيقول يعني ده العنوان كله، لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أنا شايف اثنين دخلوا في نص الجامعة ورجع ثاني، إيه الموضوع؟ مش عارف، لا راح المية ولا يتوضى ولا قاعد في الجامعة ولا خير إن شاء الله. والذين يجتنبون كبائر الإثم وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني على الطريق السوي والاستقامة، وإذا ما غضبهم يغفرون يبقى أخلاقهم على الحلم وعلى التسامح. ودي في صفات الأطهار الأبرار يعني. وقوله سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون في السراء والضراء بالسخاء والكرم، ودي دول أصحاب الجنة، الآيات تقول دول أصحاب الجنة، الجنة معدة لهم يعني. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ قلنا اللي هو يكظم غيظه، بمعنى لا يتمادى مع الغضب. والإنسان لما بيغضب الغيظ ده معناه إحساس داخلي، إحساس داخلي يظهر عليه، إذا غضب وتمادى مع غضبه بيتكلم كلام خارج، يسب يعني يسيء، يتطاول أو يعني يتطاول بيده، يضرب، ممكن يضرب نفسه، يرفس في الأرض، يعمل يخبط في الأرض برجليه زي كالحيوان، يعني تتوتر أعصابه فيتمالك نفسه. وهذه قمة الغضب، الإنسان كأنه فقد عقله فتصرف تصرفات تعود عليه بالضرر أو على غيره، ده لو تمادى مع الغضب. قد يمزق ثيابه والعياذ بالله ويأتي بأفعال الجاهلية، وقد يضرب نفسه، وقد يعني يؤذي جسده فيجرح أو يكسر منه شيء والعياذ بالله، أو يعتدي على أشياء لا ذنب لها، يكسر اللي قدام، يكسر كوباية، يكسر تلفزيون، يكسر التليفون، يرمي حاجة في الأرض، يكسر التليفونات، ليه؟ لأنه غضب. ده معناها فقد عقله وتمادى مع غضبه. إنما الكاظم الغيظ لا يصل إلى هذه الحالة. والبخاري ذكر هذه الآية، والشارح قال إن هذا الكاظم يعني الآية تشير إلى حديث لكنه ليس على شرط البخاري، رواه البزار بسند حسن، لأن يقول إن الآيتين مفهومش تحذير من الغضب. الآية الأولى بتقول يغفرون بعد الغضب، والآية الثانية بتقول كاظمين الغيظ. يبقى إذا كظم غيظه مع اجتناب الفواحش فكأنه تمالك نفسه. وفي نفس الوقت في حديث رواه البزار وصححه العلماء عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يصطرعون، يصطرعون يعني في مصارعة، يتباروا في مباراة بينهم في المصارعة من يغلب يعني. فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، فلان الصريع، فلان الصريع شديد القوي لا ينتدب له أحد إلا صرع. كل ما يجي قدامه واحد يرشح له واحد يغلب يعني، يصرعه يعني شديد، في نفس الوقت متدرب وعنده فطنة وذكاء بحيث يحتال على خصمه فيصرعه. لأن المصارعة مش بس عضلات، عضلات وأعصاب وعقل. يقول بتاع الرياضة، حد فيها حد بتاع الرياضة هنا؟ يقول لك توافق، التوافق العضلي والعصبي. ممكن يكون عضلات شديدة وقوي لكن ما يتحكمش في أعصابه. ممكن يكون أعصاب قوية وعضلات شديدة لكن مخه ما يوزنش الأمور، ما يعرفش يقدر المسافات بقدرها الطبيعي أو الحركات، ما يتوقعش الحركة تيجي إزاي. عاوز شيء من الذكاء والفطنة والاحتيال بحيث يتوقع حركة الخصم فإيه يرد عليه بما يمنعه من الاعتداء عليه أو أن يغلبه. إذن يقول يعني: هذا فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مصارعا، كان يعني كان عنده السمات الصفات اللي قلناها دي فيصرع. ولذلك في حديث يقول لك: من صرع رجلا اسمه ايه؟ ركانة. في حديث بيقول اللي رواه ابو داود والترمذي بيرويه ركانة ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وله حديث رواه ركانة، رواه ابو داود والترمذي. هذا بعض العلماء حسنه وقال ان له قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل يعرف بقوته اسمه ركانة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مرة، أكثر من مرة. وفي رواية أن النبي صارعه وكان شديدا فقال شاة بشاة، قال اللي يغلب ياخذ شاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عاودني، عاوز يجرب مره ثانيه، مش ما تعودش يتغلب يعني. فلما اتغلب قال: مش معقول كده، عاودني في اخرى. فصرعه النبي عليه الصلاه والسلام فقال: عاودني في اخرى. فصرعه النبي الثالثه عليه الصلاه والسلام فقال الرجل: ماذا اقول لاهلي؟ شاة اكلها الذئب. هي بيبص على الايه، اشياء ثلاث: شاة أكلها الذئب، وشاة نشزت اختفت وضاء مثلجيها، فما أقول في الثالثة؟ شاة أكلها الذئب وشاة نشزت، فماذا أقول في الثالثة؟ يعني هو من غلب شدة ما غلب، مش عارف يقول إيه، بيبص في أهله لما حسبوه يقول إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك. عليه قال العلماء، قالوا ربما هذا قبل أن يكون أن يحرم الميسر والقمار، فكان جائزا. وربما النبي عليه الصلاة والسلام جاره وقال شاتم بجسابه ويغلب ويحذر ويقول شاتم بشاه ويغلب في الآخر يقول إيه؟ طب أنا أقول واحدة كلها الذئب وواحدة إيه ضاعت، والثالثة أقول فيها إيه؟ زعلان على مين؟ على شياهه. فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا من الكمال في قوة العضل وقوة العصب وقوة الإيه؟ الذكاء. ولا يؤتى من جانب أبدا صلى الله عليه وسلم. عمر كان له حديث رواه الترمذي وأبو داود، رواه ركان نفسه يعني عند الترمذي وأبو داود، ولكن في إسناده ضعف. قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائد. العمائم على القلائد يعني للمشركين ما كانش يعمل عمائم، يلبس القلنسوة ولا يلبس عليها عمامة، أما العرب يلبسون العمائم. لا حديث إن كان في ضعف، لكن أدي المصارعة. النبي يمر على هذا الصريع عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول ده صريع يعني ما فيش واحد يقدر إيه يغلبه، ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ قالوا بلى. قال: رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. لأن الإنسان لما بيصير غضبك بيبقى معه شيطان يعني يعينه على الاستثارة، وانت لما بتغضب معك شيطان يعينك على الغضب، فلما تحلم يبقى غلبت صاحبك اللي بيستفزك وغلبت شيطانك وغلبت شيطان، يبقى كده صرعت ثلاث. يبقى ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ودي رواية البخاري. حديث الأول عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه، يبقى لا يتطاول، لا يتهور، لا يضرب، لا يشتم، لا يسب، أو يرد ردا يناسب الموقف عشان يستخدم عقله ويرد ردا لا يعود عليه بالضرر ولا يعني يسيء صورته. لأن قال لك الغضب لما قلنا إذا كان الإنسان هيغضب يستثار يرفص برجليه ولا ينطح بقرونه ولا يضرب بإيديه يبقى منظره مش كويس، يبقى منظره مش كويس. فعشان لا يصل بنفسه إلى هذه الحال لابد أن يكظم غيظه، لأن ربما غالبا اللي بيستثير الإنسان للغضب بيبقى أحمق أو سفيه أو يعني يغلب عليه الشر. طب لما تتساوى انت مع الاحمق والسفيه والذي يغلب عليه الشر يبقى مش مظبوط، ولما تقطع الهدوم مش مظبوط، لما تكسر الجهاز مش مظبوط، كانك تساويت مع من لا عقل له. لان المجنون يكسر الاشياء ويحطم ما ياتي اليه، كل اللي تيجي في ايده يكسرها. المجنون ساعه ما يغضب بيكسر الحاجه، يقول معناها ايه؟ جت عليه لحظه كان تساوى مع المجنون حيث فقد عقله. يبقى الشديد ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، ولا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيضا الحديث التالي عن سليمان بن الصورد: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس. من بيشتموا بعض، بيتطاول، واحد يسب واحد والثاني يرد عليه، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. بوسيلة من وسائل إيه؟ خلص من شر الغضب. إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. رواية مسلم وضحت الأمر. قال: إني لا أعلم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى رجل قام إليه رجل قال قام إلى الرجل رجل واحد اللي قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا الرجل الغاضب، يعني كأن الغاضب لم يسمع قول النبي نفسه عليه الصلاة والسلام نفسه. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني قريبا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواية البخاري قال: لست مجنونا. المرة الثانية قال الرجل اللي في الحديث بتاع المسلم قال إيه رواية ثانية: أمجنونا تراني؟ ممكن يعني يقول كنفسي، يعني كرر كلام أمجنونا تراني، لست مجنون، لست مجنونا. هذا الرد طبعا يرد يدل على أن الرجل كان جاهلا سفيها، وقيل ربما كان منافقا أو من أجلاف الأعراب. جاهل لأن لما يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو لا يفهم أن الشيطان ده يتلبس بالمجانين، ما يفهمش أنه فيه كل واحد معه شيطان قرين يوسوس له بالسوء والشر ولا يعوذ بالله، لأنه ما عندوش هذه المعلومة وهذا الفقه. نفس الوقت يعني كان يكفي أن يقال له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما النبي يقول حاجة عليه الصلاة والسلام حتى لو مجنون البعيد لما يقولها أخسر إيه؟ أنت مش مجنون قولها، سبحان الله. ولذلك يعني قالوا أنه ربما كان هذا الإنسان لم يفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يتهذب بأنوار شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتوهم أن الاستعاذة لا تكون إلا مع المجانين، المجنون هو الذي يستعيذ من الشيطان الرجيم، ولم يعلم أن الغضب نزغة من نزغات الشياطين، ولهذا لم يستجب لمن أبلغه هذا الكلام. وربما كان منافقا أو من جفاة الأعراب عند بعض أهل العلم، يعني مش ممكن يكون مؤمن، لأن المؤمن إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معناها طرد لمين؟ للشيطان. والطرد للشيطان معناه أنه لا يتمادى مع غضب، لأن الشيطان يكون كما قال يكون في قلب الإنسان، فإذا غضب طار حتى يكون في أنفه. ملعون بيقول كده، بيقول أكون في قلب ابن آدم فإذا غضب طرت حتى أكون في أنفه، بهذه يتصرف كل التصرفات الشيطانية. فإذا أردت أن تغلب غضبك فاغلب شيطانك عشان ما يستغلش الفرصة ويقف الغضب عند حد معين، لأن الشيطان لا وسوس وسخن الجو الغضب مش هيتوقف، هيتمادى معه صاحبه والعياذ بالله. ولذلك ورد في حديث أخرى أن الإنسان إذا غضب عليه أن يتوضأ، وأورد في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان خلق من أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، إذا توضأ الإنسان والماء يدفئ النار. يا ولد، يا هادي يا رب، واحد يعني رقد اللي قد أخوه في الأرض يطلع على برجلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الشيطان خلق من النار، والغضب جذوة من النار، فالماء يطفئ النار، فإذا توضأ انطفأ غضبه أو يغير من هيئته كما بينا في أول الحديث. والحمد لله رب العالمين، ولذلك أنت لو سمعت أي كلمة لا تعجبك يقول أعوذ بالله من الشيطان من قريب أو بعيد. لو سمعت أي كلمة لا تعجبك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يستبد بك الغضب. الإمام مسلم روى حديثا في مجال الغضب يقول فيه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطوف يطيف به ينظر ما هو شو الحاجة الجديدة دي. فلما رآه أجوف أي من جوفه خالي في فراغ يعني عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك إلا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات أو عن دفع الوساوس التي تأتيه أو عند الغضب. يعني إذن الحديث يدل على أن طبيعة الإنسان وخلقة الإنسان أنه فيه الغضب، وعشان يزال الغضب محتاج للكلام اللي قلناه. يبقى أول حاجة عشان الإنسان لا يستبد به الغضب يحتاج إلى العلم ويعلم هذه الأحاديث. ولا احنا بناخذ الأحاديث ليه؟ مشان ناخذ الأحاديث وبعدين لو واحد برد جامع يضرب واحد بحجر ولا يعور واحد يبقى ما استفادش من الدرس. يبقى أول طريق الإنسان أن يتهذب بآداب الشريعة فلا يتمادى مع غضبه أن يتعلم أن الغضب من الشيطان، وأن الغضب يصل به إلى الشرور كلها، وأن الغضب حذر منه القرآن وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وصف الحلماء أصحاب الجنة أنهم كاظمون للغيظ. وكان المثال في الحلم وكظم الغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم منه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما يذكر سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو ذر كان له خادم فذبح شاة بغير إذن، أمر الخادم كان مطيع وكويس جدا مع سيدنا أبي ذر. في يوم مسك شاة غنم عنزة يعني معزة أو ضأن وذبح، قال له ما الذي دعاك أن تفعل هذا؟ قال لكي أغضبك. قال لي أنا بكيفك مش ما تغضب خالص، فقلت النهاردة هعمل أي حاجة تخليه يغضب. فقال له أنت فعلت ذلك لتغضبني وأنا سأغيظك أغيظ شيطانك، أنت حر لوجه الله. بأعتقه يعني لا ضرب لا ضرب ولا سب ولا شتب ولا طرد ولا باع. قال لي أنت حر ولا قدر ما قال. قال أنت حر لوجه الله. يبقى كده يعني حسم القضية حسما لا يتأثى من أحد. يبقى غلب شيطانه وشيطان نفسه وغلب الشرور كلها وقال أنت حر. يعني إيه ده اللي هو إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه هذا ما فيش عداوة، لكن إيه عامله بالحسن. ده حب يستغضبه ذبح له الشاة، وده يعني قال له إيه أنت حر لوجه الله. ولذلك الباب التالي عند البخاري باب من كظم غيظا، باب من كظم غيظا. إذا كان احنا قلنا من حيث تكوين النفس للبشر كيف تأتى الغضب وكيف تحاشى آثار الغضب على نفسه أو على غيره وعلاج الغضب، هنا من كظم غيظا له أجره. ده الترغيب بقى. يبقى الباب الأول تحذير، ودايما الشرع يعني يستخدم الترهيب والترغيب، يخوفك من حاجة ويرغبك في حاجة، يخوفك من النار ويرغبك في الجنة، يخوفك من الغضب ويرغبك في الحلم، يخوفك من البخل ويرغبك في السخاء والكرم، يعني يرغبك فيش في العلم ويخوفك من الجهل. في ترغيب وترهيب، ودي وسيلة تربوية قويمة مضمونة النتيجة. ما تعملش أولادك في البيت ولا الزوجة بالترهيب، ترهيب ترهيب، خوف خوف خوف على طول، مرة ترغيب ومرة إيه؟ ترهيب، مرة ترغب وتعد بالحسنى وتكافئ وتجازي على الحسن، ومرة تخوف من الإيه؟ من السيء. تجمع بين الأمرين، هذه وسيلة القرآن في تربية الإنسان، وسيلة الإسلام في تقويم أخلاق البشر. باب من كذب غيظه، والغيظ معروف زي ما قلنا إنه هو أثر الاستغضاب، يغضبك فتشعر بشحنة ألم شديدة تحب تظهرها، عاوز تبرزها، تبرزها، أنت عاوز تعبر عن نفسك إن أنت كده تألمت، فتقول كلمة أو يظهر على وجهك أو كذا وكذا. مع البشر تظهر غضبك. طب إذا كان إظهار الغضب لا يجدي، إذا كان إظهار الغضب لا يجدي، تكذب غيظك. طيب تكذب غيظك، الكظم الغيظ مرة في مرة ربما يترتب عليه الغل والحقد، ما ينفعش، لازم تعفو وتصفح، لازم تصفي نفسك. ممكن أنا أكذب غيظي لكن في أشي نفسي ألم، وده بيحدث مع الناس كلها، كل واحد. لأن يعني زمان أبو الحافظ الغزالي هو قال كده برضه، قال لك الحقد والغل بيوجد في القلب أثر غيظ كظم لم يعفو عنه صاحبه. واحد زعلني في موقف ولم أعاتبه ولم يظهر علي الغضب، لكن لا زلت شايل في نفسي إيه؟ منه شيء، يبقى في النفس شيء. إذا كان هذا الشيء أنا لا أستطيع أن أبثه أو أتصرف تصرف يذهبه، واللي قدامي لم يستسمح ولم يعتذر ولم يشعر ولم يعرف، يبقى هذا الغزم المخزوم. ولذلك سيدنا يعقوب رضي يعني عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن أولادي تآمروا على يوسف وبعدين في يعني ما نفعش معهم النصيحة ولا نفعش معهم الكلام، وأصروا على ذلك، أصروا على ذلك، تآمروا على يوسف وبعدين في الجب وبعدين ينكروه ويقول لك أكله الذئب والدعاءات وكذب. وعن يعقوب عنده شعور أن هذا الكذب، هذا الكلام كذب. ومرة في مرة قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى للبشر ليه في هذه الحالة لا تجدي. هنا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني مش ما في واحد يكظم الغيظ بس القادر مش عادل، يعني قلة حيلة أو قصر ذيل قادر يعمل حاجة، ما بيتغاظ لكن مش قادر يعمل حاجة، ده يبقى ضعيف وما عندش. إنما الذي يملك الغضب اللي يكون قادر، عند القدرة قادر على أن ينفذ غضبه ثم يتمالك في التعامل مع المرؤوس، في التعامل مع الخادم، في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الزوجة. وجميلة جدا لما تكظم غيظك مع الزوجة وعندك أمل تتزوج من الحور العين، ما تختار من الحور العين، يقول لها اعمل اللي انت عايزها إن شاء الله في حور عين. لو استحضرت هذا الحديث يكفيك يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان كل الفلان، لو استحضرت هذا الحديث أغضبتك زوجتك يقول قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تقادر تنفذ غيظة، قال صلى الله عليه وسلم من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله عز وجل، يعني دعاه الله، دعاه الله على رؤوس الخلائق عشان يشرفه ويكرمه ويعطيه إيه؟ جائزة التكريم حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. عايز ايه ومين؟ خد اللي انت عايز. وده معناها في مكان الايه؟ مقام الشرف يعني. لو تستحضر هذا الحديث عندما تواظبك زوجتك تقول إيه يعني زوجة في الدنيا، أنا عايش معها 20 سنة، فاضلين كم سنة، 2 3 يوم 2 هموت، لكن إن شاء الله همسك نفسي عشان إيه، عشان فيه بديل، بدل فيه بدل، بدل غيظ، بدل كظم الغيظ، حورية من الجنة. وأيهما أفضل؟ في حديث بيقول لك إن الحور العين في الجنة إذا أغضبتك زوجتك وأنت من الصالحين، فحور العين تنادي وتقول يا عدوة نفسها لا تؤذيه فقد أوشك أن يأتينا. أزواجك من الحور العين منتظرين، الله يخبرهم أن لكم صاحب هيجيلكم، وهم مبسوطين ومنتظرينك وفرحانين وعلى شوق، فلما يكونوا مشتاقين يقولوا إيه يا عدوة نفسها لا تؤذيه أوشك أن يأتينا، يعني يقبل عليهم في الجنة. يبقى عندك واحدة بتناديك وواحدة منتظرك ووعد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحلم أيها الرجل تحلم، مش يقول لك إيه يعني هي ترد علي إزاي وتكلمني إزاي وتعمل معايا إزاي ويتطاول، ويقول لك يعمل نفسي ما يبقاش راجل إلا إذا إيه تطاول عليها، مش راجل إلا إذا أذاها، مش راجل إلا إذا ضربها. هو طبعا وسائل التأديب مشروعة. وبعدين وصلت لفين؟ وصلت لفين؟ خليك معايا يا عم الصحابة. وسائل التأديب مشروعة، فاهجروه يعني فاعظوهن، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح عند الضرورة، إذا ما نفعش الطريقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إذا لم تنفع الموعظة أو لم ينفع الهجر يبقى في حال ضربا يسيرا غير مبرح. والنهاردة مثلا كان فيه يعني فيه عقول وفيه علم، يبقى توجيه ونصيحة، توجيه ونصيحة. والحلم يعني أحسن الدواء في معاملة السفهاء، الحلم أفضل الدواء في معاملة السفهاء. يعني قال لك لجا مستفيه الحلم، هو هيتطاول تسكت، هيسكت هو، يتطاول تاني برضك سكت، هيسكت مرة في مرة مش هيتكلم خالص، يعني يعود غيظه عليك، يبقى هو يكبت غيظه لما انت مش قادر ترد، لا هو بيستفزك عشان ايه؟ عشان تغضب. طب انت ما غضبتش، يبقى كان هدفه ان تغضب فانت لم تعطيه ما يريد، في هذه الحالة انت غلبته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان هيخيره بين الحور العين والجنة بالنسبة له ايه؟ مضمونة خلاص، يبقى ضمن الجنة. قال الطيبي أحد الشراح وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء ومحاربة للشيطان أيضا، ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله والكاظمين الغيظ. الحديث الذي أشرنا إليه عند أبي ذر عن أبي ذر رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا غاضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يعني تدخل من البيت، يعني ما جيتش جبنة. من اللي قالت لك تروح تعمل إيه؟ يا تقعد يا تفتح الباب تروح تجيب الجبنة، يا ترجع تجيب الجبنة زي ما قالت لك أو الزبادي أو العيش، يا تقعد على الكرسي. أتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفتح لسه داخل البيت وجاء من الشغل وتعبان وأرقان، وتقول ما جبتش الجبنة ما جبتش الخضار، فين اللي قلنا لك عليه، ويعملها خناقة ويقول لك يا وين المشكلة، وبعدين زي ما قلنا بعد أسبوع لك الحقوني اصلحوني اصلحوني أنا زعلان عاوز حد يصلح. كان معانا واحد طيب عليه رحمة الله، كان شغال مع مجمع للحج علاء بن غني عليه يعني الله يذكره بالخير، كان سكرتير عام مساع المحافظة، وما يخش عندي موظف فيزعق معاه يقول يا اخوان ما حد يصلح لي مع فلان، هو اللي يقول كده ما حد يصلح لي مع فلان انا زعلت النهارده، في نفس اليوم عاوز حد يصلح لي مع فلان. انت تغضبك زوجتك يا تروح تجيب المطبوخ، تطلع تجيب تقضي المشاوير، يا تقعد في الارض، اذا قعدت تتمالك وبعدين تقول لها هنجي ان شاء الله هجيب الحاجه بسيط، بتقول لك ايش معنى تنسى حاجتنا اللي نقولها؟ قال لك تنسى ايش معنى ما تنساش حاجتك انت وما تنسى اللي تقول عليه من الا هتبقى اذكرك ربع ساعه. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوع على الكنبه قوم توضى صلي ركعتين. لا حاول اعملها ولو مره بس اعملها مره عشان الحور العين ما انت دي هم انت هتغضبك هتشوفها قدامك زي الايه زي كذا. فلما تشوفها كذا قول فيه حور عين اجمل واحسن واحلم واحلى ولا تغضب ولا يعني ولا تحيض ولا مخاط ولا براز ولا بذرة مية ولا غسيل ولا حور العين في الجنة لا يشوبها ما يشوب النساء الدنيا. وبعدين يعني ارزق اطلب من الله أن يرزقك الحلم مع العلم. الحديث الأخير إن شاء الله رواه أبو داود في سنده ضعف لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها أنه لا يصرف سيئها إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.